الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجزة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم الكلام عن المقدمة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في شرح هذا الحديث، بتوفيق الله سبحانه وتعالى، أذكر ثلاثة أمور. الأول، جاء في مقدمة المؤلف رحمه الله أنه لا بأس بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. معنى هذا أنه فبعض العلماء يمنع ذلك مطلقا، ويقول: لا يجوز الاحتجاج والاعتماد على الأحاديث الضعيفة الواهية، سواء كان ذلك في الأحكام أم كان في فضائل الأعمال. وذهب بعض العلماء إلى جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، والمحققون من العلماء ممن يرى هذا القول يشترط لذلك ثلاثة شروط. الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديدا، ألا يكون الضعف شديدا بحيث لا يكون فيه متهم بالوضع أو كذاب أو نحو ذلك من الرواة. الثاني: أن يندرج هذا الحديث تحت أصل ثابت، فلا يستقيم هذا الحديث الضعيف بإثبات عبادة لم يرد عليها دليل، بل لا بد أن تكون العبادة ثابتة بدليل صحيح في كتاب أو سنة. وإنما هذا الحديث جاء في بيان فضل هذا العمل الذي سبق أن ثبت بنص صحيح واضح. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث: أن لا يعتقد ثبوته عند العمل به، ولكن يعمل به من باب الاحتياط. هذه ثلاثة شروط ذكرها العلماء في العمل بالحديث الضعيف، مما يدلك على أنه لا يجوز لكل أحد أن يعتمد على حديث ضعيف، لأن هذه الشروط تدل على أن العامل بهذا الحديث يجب أن يكون على درايه وعلى معرفة بعلم الحديث وعلم الأصول، أي أصول الحديث وهو مصطلح الحديث، ولا يكون ذلك إلا لخاصة أهل العلم. هذا الأمر الأول، وهو في بيان العمل بالحديث الضعيف. الأمر الثاني في فضل هذا الحديث الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى حيث صدر به كتابه الأربعين. هذا حديث عظيم وله منزلة عظيمة في الدين، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إنه يدخل في 70 بابا من أبواب البر. قال الإمام النووي رحمه الله ولم يرد، أي الشافعي رحمه الله تعالى، انحصار هذه الأبواب في 70، بل هو يدخل في أكثر من ذلك، لأنه ما من باب من أبواب العلم إلا وهو يفتقر إلى هذا الحديث، حتى إن بعض العلماء استحب أن تبدأ المصنفات والمؤلفات بهذا الحديث، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى حيث صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. قال بعض العلماء هو كل الدين، هذا الحديث هو الثلث، والثلث الثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث الثالث حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، إلى آخر الحديث المتفق عليه المعروف، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى في هذه الأبواب. وقال بعض أهل العلم إنه نصف الدين. لماذا؟ قال لأن الأعمال إما باطنة وإما ظاهرة، فالذي يتعلق بالأعمال الباطنة هذا الحديث، هذا الحديث معيار ومقياس وميزان للأعمال الباطنة. والنصف الثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال هذا النصف الثاني لأن هذا يتعلق بالأعمال الظاهرة، فالأعمال على قسمين ظاهرة وباطنة، فالذي يتعلق بالأعمال الظاهرة حديث عائشة، والذي يتعلق بالأعمال الباطنة حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مما يدل على أن منزلة هذا الحديث منزلة عظيمة، وأنه قلما يخلو باب من أبواب العلم أو باب من أبواب الفقه إلا وهذا الحديث داخل فيه محتاج إليه. الأمر الثالث، هل هذا الحديث ورد اتفاقا بلا سبب أو ورد على سبب خاص؟ يرى بعض العلماء أن هذا الحديث ورد على سبب، والسبب هو قصة مهاجر أم قيس. كان رجل في الصحابة كما جاء في الحديث المسعود عند الطبراني في إسناد صحيح على شرط الشيخين كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، كان في الصحابة رجل يقال له مهاجر أم قيس. هذا الرجل أراد أن يتزوج بامرأة فاشترطت عليه أن يهاجر، حتى يتزوجها، فهاجر لأجل نكاحها، فكان يقال له مهاجر بن قيس. فبعض العلماء يرى حديث إنما الأعمال بالنيات ورد على هذه القصة على مهاجر بن قيس، وأن لما حصل منه هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما يكون الشيء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لكن المحققين من العلماء يقولون إن كان حديث قصة أم قيس مهاجر أم قيس، وإن كان الحديث ثابتا إلا أنه لا يصح أن يكون سببا لورود هذا الحديث، بل لا علاقة بين هذا الحديث الذي إنما الأعمال بالنيات وقصة مهاجر أم قيس، وهذا الذي عليه المحققون من العلماء، وأنه لا علاقة ولا رابطة ولا اتصال ولا سبب بين حديث إنما الأعمال بالنيات وقصة مهاجر أم قيس. البحث بأسباب الورود مما يعين على فهم معنى الحديث. فالأحاديث على قسمين، منها ما يرد اتفاقا بلا سبب، ومنها ما يرد على سبب خاص. وأحاديث والأصل في الأحاديث أنها ترد بلا سبب، إلا أن يرد سبب فإنها ترد بناء على هذا السبب، كما قال ذاك الصحابي: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. أوصني، قال: لا تغضب. أوصني، قال: لا تغضب. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، ورد جوابا على سؤال من ذاك الصحابي، وقف على ذلك كثير من الأحاديث. ومثل ذلك آيات القرآن الكريم، فإن آيات القرآن الكريم منها ما ينزل بلا سبب، ومنها ما ينزل بسبب، ولهذا بحث العلماء في أسباب النزول، هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين، نصر الله به الدين وله من المناقب والفضائل الشيء الكثير، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان في امتي محدث لكان عمر، يعني ملهم يلقى الحق على قلبه من الله سبحانه وتعالى. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا الحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير واسطة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. إنما، يقول علماء البلاغة، أداة حصر، كلمة تدل على الحصر، ومعنى الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فإذا قلت: إنما الله إله واحد، فقد أثبت الألوهية لله جل وعلا ونفيتها عما عداه. إن الله إله واحد، أي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا هو معنى الحصر. الحصر هو إثبات الحكم في المذكور، وقد أثبتنا الحكم وهو الإلهية في المذكور وهو الله سبحانه وتعالى، ونبيناها عما عداه من سائر الآلهة. وقد بان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا الحصر من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الربا في النسيئة. فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا ربا إلا في النسيئة، ولم يثبت لي الفضل أخذ من مفهوم الحصر في هذا الحديث، إنما الربا في النسيئة أي لا يبقى إلا في الفضل، وهو فهم صحيح لولا أنه ثبت حديث آخر بإثبات الربا في الفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. هاء بها إذا كان يدا بيد، إذا اختلفت هذه الأصناف تبيع كيفما شئتم. سواء بسواء، هذا فيه إثبات ربا الفضل، ولهذا لم يعالج الصحابة رضي الله تعالى عنهم من فهمه الحصر من هذا الحديث، وإنما عارضوه في إثبات ربا الفضل من أحاديث أخرى، إثبات ربا الفضل من أحاديث أخرى. فقوله إنما هذه أداة حصر. الأعمال تشمل الأقوال والأفعال، تشمل الأقوال أي عمل اللسان، والأفعال وهو عمل الجوارح غير اللسان، تدخل كلها في كلمة الأعمال. فقراءة القرآن داخلة في الأعمال، ذكر الله سبحانه وتعالى كذلك، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كذلك، الأفعال مثل الصلاة مثل الحج مثل الزكاة مثل الصوم مثل الجهاد في سبيل الله في الهجرة، هذه أفعال كلها داخلة في ماذا؟ في مسمى الأعمال. قال: إنما الأعمال بالنيات. النيات جمع نية، والنية هي القصد والعزم، إذا نوى الشخص شيئا فقد قصده وعزم عليه. إذا إنما الأعمال بالنيات أي بالمقاصد والأهداف، وهذا التركيب وهو إنما الأعمال بالنيات لا بد من تقدير محذوف في هذا السياق، لا بد من تقدير محذوف في هذا السياق، لأننا نشاهد ونرى أعمالا تحصل في الظاهر بلا نية، تحصل في الظاهر بلا نية، من هنا بحث العلماء في هذا المقدر المحذوف، فقال جماعة من العلماء: إن تحذير الكلام إنما صحة الأعمال بالنية، إنما صحة الأعمال بالنيات. وهذا هو الراجح من قولي العلماء في تقدير هذا المضاف المحذوف. وعليه فإنما الأعمال بالنيات أي إنما صحة الأعمال بالنيات. لماذا قدر العلماء الصحة دون الكمال كما ذهب إليه بعض العلماء؟ قالوا: لأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، لأن بعض العلماء قال: إنما كمال الأعمال بالنيات، فلم يشترط النية في الوضوء ولا في الغسل ولا في نحوها. قال: يجتهد إذا توضأ من غير نية يجتهد، وإذا اغتسل من غير نية يجتهد. قال بعض العلماء كذلك، لكن جمهور العلماء يقولون: إنما صحة الأعمال بالنيات. وعليه فمن اغتسل للتبرد مثلا أو اغتسل لإزالة وطأ فإنه لا يشيله عن رسل الحدث الأكبر، وكذلك من توضأ بلا نية ولم ينوي أن يكون هذا الوضوء وضوءا شرعيا عبادة لله سبحانه وتعالى فإنه لا يشيله، فإنه لا يشيله. وهذا قضية التقدير واردة في غير ما نص من النصوص الشرعية، فإن الآيات القرآنية بعضها لا بد من تقدير محذوف حتى يصح الكلام أو يصح الحكم، كما في قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال جمهور العلماء: أي تأخر فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخرى، فان لم يفطر باصابع وهو مريض او وهو مسافر فهل عليه عدة من ايام اخرى؟ فلا عدة من ايام اخرى. وهنا نقص التفصيل معلوم، والا فان ظاهر الايه يدل على ان من مرض في رمضان او سافر سواء صام ام لم يصم فان فرضه عدة من ايام اخرى. وقال بذلك بعض العلماء، علماء الظاهريه، قالوا فرض المسافر والمريض في رمضان فرضه عدة من ايام اخرى ولا يصح صيامه ان صامه وهو مسافر او مريض، لان هذا ليس بصحيح، لان السفر الصيام في السفر صحيح بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وهو مسافر، في اكثر من سفره كان يصوم بها عليه الصلاه والسلام، ولو كان صيامه لا يصح في السفر ما صام لانه عبث. فبعض النصوص الشرعيه لا بد فيها من تقدير، ومنها قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقه او نصب. التقدير فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه فحلق ففدية من صيام او صدقه او نصب، فان لم يحلق راسه فلا فدية عليه. وهناك كذلك غير ذلك من النصوص الشرعيه في الكتاب والسنه، هذا فقط نستشهد به على ان هذا التركيب يحتاج الى تقدير، كما ان غيره من النصوص الشرعيه يقدر فيها محدود. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اذا قلنا معنى انما الاعمال بالنيات اي انما صحه الاعمال بالنيات، فمن عمل عملا بلا نيه فانه غير صحيح، فمن اغتسل بلا نيه رفع الحدث فانه لا يصح ولا يصح منه ولا يقبل منه. قال وانما لكل امرئ ما نوى، هذه العباره تدل على ان من نوى شيئا يحصل له، وانما لكل امرئ ما نوى تدل على ان من نوى شيئا يحصل له سواء عمله ام منعه من العمل به مانع شرعي. يقول انما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى شيئا حصل له سواء عمله وهذا ظاهر او منعه من العمل به مانع شرعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مرض او سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. كتب من كان يعمله صحيحا مقيما، فبفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته يقصد الله جل وعلا له الاجر الذي كان من عادته يعمل هذا العمل في حال الصحه وفي حال الاقامه. وهذه الفقره ايضا تدل على ان من لم ينوي شيئا، من عمل عملا ولم ينوي شيئا لم يحصل له، صح؟ من عمل عملا ولم ينوي شيئا لم يحصل له، لما قال وانما لكل امرئ ما نوى، فهي دلت على امرين. الاول ان من نوى شيئا حصل عليه عمله او منعه من العمل به مانع، والثاني ان من عمل عملا ولم ينوي شيئا لم يحصل له، هذا معنى قوله وانما لكل امرئ ما نوى. وياتي بقيه الحديث ان شاء الله عن تتمه هذا. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.